عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.